حديثنا أضعاف مضاعفة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة. فكيف أشكل ذلك على عمر رضي الله عنه؟ الربا أنواع منها ما يكون معنى واحد فقط كما بين النبي صلى الله عليه وسلم صحيح الحديث مثلا ما نفسر عشره في خمسه عشره ثم لا قليله بالربا مثلا يبيع عشره فقال خمسه عشره الى اجل لما انه على الحديث الى اجل الف لازمه الى اجل هذا يجب ان يكون ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.